أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل كريم يقول: ما حكم من ترك السنن والرواتب وكذلك الوتر؟ ما حكم من ترك السنن الرواتب والوتر؟ مر بنا سؤال قريب يعني من بضعة أيام، وذكرنا أن أهل العلم يشددون في من واظب على ترك السنن الراتبة، ركعتي الفجر والركعتين قبل الظهر وبعد الظهر والركعتين بعد المغرب وبعد العشاء، هذه السنن الراتبة، والوتر كذلك وأقله ركعة أو ثلاث ركعات. فمن كان لا يوتر إطلاقا ولا يصلي السنن الراتبة فهذا رجل سوء، كما قال بعض الأحسن رجل سوء، ويردون شهادته ولا يقبلون روايته، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، لأن هذا يكون مستهتر مستخف بالعبادات، كأنه فقط يقول يؤدي هذه الصلاة التي واجبة ولا يبالي بما عداها، فهذا فيه نوع من الاستخفاف بالطاعة، فلا ينبغي هذا. أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم تلقين الميت الأذان والإقامة؟ ما حكم تلقين الميت الأذان والإقامة؟ تلقين الميت ولا الأذان والإقامة؟ هذا ما ورد، إنما يلقن كلمة التوحيد مثل ما مر بنا في الدرس السابق: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا يلقن كما في الحديث الآخر، حديث يسمونه حديث أهل الشام، أنهم يلقنونه الحجة: يا فلان إذا قال لك الملك كذا فقل كذا وقل كذا. فاستنكر الأئمة هذا الحديث وقالوا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يلقن أو الأذان والإقامة ما أعرف في هذا الشيء، فهذه بدعة. نعم. سائل يقول: ما حكم استعمال المسبحة في الذكر؟ ما حكم عند دفني؟ فهذه يعني عند دفني، الأخ السائل يقول، فأقول مثل ما قلت، ما إنما عند الدفن ورد بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعى له بعد أن يدفن، ينبغي أن يقف على القبر ويسألون له التثبيت، كما جاء في الحديث: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أما مسألة التلقين قل كذا هذا ما هو ثابت، لكن يسألون له: اللهم ثبته بالقول الثابت، ويدعى له بعد أن ينصرف الناس عنه، يقف من أراد أن يقف على قبره ويسأل الله له ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. سائل يسأل: ما حكم استعمال المسبحة في الذكر؟ أيضا هذا مما سئل عنه مرارا، وقلنا المسبحة بهذه الصفة يعني محدثة، ما كانت على عهد السلف رضي الله عنهم، بل بعض أهل العلم يقول إنها يعني أصلها موجود في الديانات البوذية والديانات الهندية، لكن يعني نقول لأنه ورد بعض الآثار، كان الصحابة رضي الله عنهم آثار عن بعضهم كان يعني يسبح بالحصى أو بالنوى أو ما إلى ذلك، فنقول من استخدمها ولم يظهرها للناس ويتظاهر بها ويتفاخر بها، فبعض الناس يعلقها على رقبته أو في يده ويتفاخر بأعدادها 100 أو 200 وما إلى ذلك، هذا يخشى أن يكون نوع من الرياء. وأيضا بعد الصلاة، هذا خلاف السنة، بعد الصلاة تسبح بيديك بأناملك بأصابعك، أما إذا كنت في بيتك أو في سيارتك أو فيما وأردت أن تستعين بها على ضبط عدد الاستغفار والتسبيح، فأرجو أنه لا حرج عليك. سائل يسأل: هل يجوز للمعتمر بعد أداء فريضة العمرة عن نفسه أن يذهب لمسجد التنعيم لأداء عمرة أخرى نيابة عن شخص آخر؟ أيضا هذا مما أجيب عنه مرارا، وقلنا لم يكن السلف رضي الله عنهم يعتمرون في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، فسفرك إذا أتيت من بلدك من أقصى الدنيا إنما هي عمرة واحدة، إن كانت لك أو لمن تريد، أما أن تجمع في السفرة الواحدة بين عمرتين فليس هذا من شأن السلف، فكونك تخرج من مكة إلى التنعيم تقصد العمرة الأخرى أو تذهب إلى جدة أو إلى الطائف وترجع إلى المدينة، هذا لم يكن من شأنهم رضي الله عنهم، وهم أفقه الناس وأحرصهم على الخير وأعلمهم بالشرع. لكن ينبغي أن نفرق بين أحوال، يعني ماذا كونك افرض انك اديت العمره وخرجت الى جده لغرض ما تقضي حاجه وتزور اقارب، ثم بدالك بعد يومين قلت والله ارجع المكه بعمره، نقول لا حرج عليك. هذا امر يختلف، الصورتين تختلفان. ان تخرج من مكه تقصد اداء العمره لفلان، خروجك من اجل ان تاتي بعمره، هذا شيء. ان تخرج من مكه لا ما تقصد عمره ولا شيء، أتيت المدينة وبعدين بدالك أنه تأخرت رحلتك أو بدالك تجلس الأسبوع قلت والله أنا فرصة أتي بعمرة، لا حرج عليك، أو من جدة أو من الطائف أو من أي مكان. ففرق بين الحالين. صلى الله عليكم. سائل يسأل: أنا في بلدي أعمل في الجيش وأحلق لحيتي إجباري، هل علي إثم؟ وأحلق لحيتي، أعمل بالجيش وأحلق لحيتي إجباري، هل علي إثم؟ هذا أيضا مما عمت به البلوى للأسف في كثير من بلاد المسلمين، أنهم يجبرون المجندين، يجبرونهم على حلق لحاهم، بل وربما يمنعونهم من الصلاة كما بلغنا عن بعض البلاد الإسلامية، وهذه حكومة ضالة. إذا ثبت هذا حتى حلق اللحية قد ثبت وصح عنه عليه السلام أنه أمر بإعفاء اللحية وبإرخاء اللحية وتوفير اللحية، ولا شك أن مسؤولية المفتين في تلك البلاد إذا كانت ببلاد المسلمين، مسؤولية المفتين والعلماء أن يتقوا الله ولا يجاملوا ولا يداهنوا، وأن ينصحوا ولاة الأمور في تلك البلاد أن يتقوا الله ولا يحادوا الله ورسوله، فهذه محادة لله وللرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، وهم يقول لا تفعلوا كذا، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما في خيرة إذا قال الله كذا أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يجوز لأحد أن يعارضه بحال من الأحوال. فعلى علماء تلك البلاد، إخواننا، ينبغي أن تستفتوا علماءكم وتكاتبوهم وتذكروهم بالله، أن يخاطبوا الوزراء والأمراء ورؤساء الحكومات والضباط، يخاطبوهم ويكاتبوهم بلهجة مناسبة، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لعل الله أن يهديهم على أيديكم. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في العزاء بنية أن أجل القراءة يكون للميت؟ هذا من البدع أيضا، هذه قراءة الفاتحة على روح فلان، هذا كله أمر محدث، وقد حذر عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور. ففي العزاء يقدم العزاء لأهل الميت، يدعى له ويدعى لأهل بيته أن الله يثبتهم ويخلف عليهم بخير، وأن الله يغفر لميتهم إلى آخره. السلام عليكم. سائل يقول: هل يجوز الدعاء على من يلفظ بالحقد والحسد؟ هل أكون آثما عندما أدعو عليه؟ هل يجوز الدعاء على من يلفظ يتلفظ بالحقد والحسد؟ هل أكون آثما عندما أدعو عليه؟ قبل أن تدعو عليه تدعوه إلى الحق وتنصحه وتذكره، فإن أصر وصار يبدي شيء من الحسد والحقد الذي يظهره بلسانه، فلا عليك أن تقابله بأن تدعو عليه، هذا قد أذن لك بهذا. صلى الله عليكم. سائل يقول: أحيانا أكرر قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة لعدم انتباهي لها في الأولى، هل هذا جائز؟ لا، العلماء يقول لا ينبغي أن يقرأ الفاتحة أكثر من مرة إلا إذا شك في قراءتها، أو يعني حصل عنده نوع من الشك في القراءة، ولكن إذا تكرر هذا قد يكون وسوسة، لكن إذا مرة من المرات يعني شك أنه قرأها، وإذا كنت خلف الإمام فلا تبالي، إذا كنت مع الإمام في الصلاة خاصة في الجهرية وجهر بالقراءة فلا عليك، وإن لم تقرأها قد كفاك الإمام كما ثبت عن في الأحاديث وعن السلف رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. سائل يقول: أنا أعمل حلاق للرجال ما هي الأمور التي يجتنبها؟ ما هي الأمور التي يجتنبها؟ يجتنبها من أهم حلق اللحية. ما يجوز لك بحال من الأحوال أن تحلق اللحية ولا أن تقص منها ولا تتعرض لها بحال من الأحوال. كذلك الحلاقات التي فيها تقليد ومحاكاة للغربيين والنصارى ووردت إلينا، يعني الشباب يعرفونها، فأنواع الحلاقات هذه لا يجوز. إذا كان تقليد لبعض الفنانين أو اللاعبين أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تحلق هذه الحلاقة. أو القزع كذلك، يعني تحلق بعض الرأس وتترك بعضه، فلا يجوز لك هذا. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما توجيهكم للذين يضعون نغمات الموسيقية في المسجد؟ هؤلاء هداهم الله، يعني أزعجوا المسلمين وتأثموا، لكن ينبغي أن دائما نذكرهم بالله وأن يتقوا الله ويصمتوا أجهزتهم، بل ينبغي أن يعدلوا هذه، يعني يبرمجوا أجهزتهم على غير هذه النغمات، بل يضعوها عادية، تنبيه عادي. حتى الذكر لا ينبغي أن يضع فيها القرآن أو الأذان أو دعاء قنوت، هذا كله مما يزعج ولا يليق، ويحصل في مواقف يزعج الناس بالقرآن ويزعجهم بالأذان ويزعجهم بالدعاء، ما ينبغي. بل ضعه برمجه بحيث يكون تنبيه عادي، صوت عادي، وفيه ولله الحمد يعني المعنيون بهذه الأجهزة فتح الله عليهم بأشياء كثيرة وبدائل لا إشكال فيها. فننصح إخوانا أن يتقوا الله ولا يزعجوا المصلين. وأكرر أنه مع الأذان أرجو أن يتوقف الإخوان عن الأسئلة، أرجو الإخوان إذا أذن المؤذن أن نتوقف عن الأسئلة ولا يعني نحرج الإخوان الجالسين. ولا أكاد أستوعب من الأخ يسألني والمؤذن يؤذن. سلامكم. سائل يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ هذه الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، وردت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فمن أهل العلم من يقول السنة مطلقا، ومنهم من يقول سنة لمن احتاج إليها إذا كان كبير سن أو ثقيل الجسم أو ما إلى ذلك أو مريض فيجلس هذه الجلسة، لأن مالك قال يصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا كان في وتر من صلاته، فمن عملها واحتاج إليها فلا حرج. أو إذا صلى منفردا، إذا صلى منفردا وعملها، أو عملها الإمام وتتابعه فلا حرج عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.